الرحيم وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فكنا في المحاضرة السابقة قد بدأنا الكلام عن أدلة الذين قالوا بتخصيص العلة، بدأنا الكلام في الأدلة اللي استند إليها واحتج بها الذين ذهبوا إلى أن العلة إيه يدخلوا على التخصيص، هي المسألة اللي هي قلنا طبعا إذا وجدت العلة ووجد مانع منع العلة أن تعمل عملها فحينئذ يعني اختلف الأصوليون أو اختلف الحنفية، طبعا يعني المؤلف بيتكلم عن الحنفية، اختلف الحنفية في هذه الصورة، هل هذه الصورة من قبيل التخصيص للعلة أو ليست من قبيل التخصيص للعلة؟ طبعا فصدر الشريعة رحمه الله حكى عن بعض الحنفية أنهم قالوا إن هذا إيه تخصيص، ولكن طبعا هو لا يقول بالإيه، هو لا يقول بالتخصيص، هو لا يقول بالإيه بالتخصيص. وطبعا الكلام ده كله شرحناه يعني المرة السابقة تفصيلا، هو الكلام في الأدلة. فاستدلوا أولا كما تذكرون بالقياس، قاسوا طبعا العلة على ألفاظ العموم، قاسوا العلة على ألفاظ إيه العموم، وعرفنا ما في هذا، قاسوا العلة على ألفاظ العموم. فكما أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص ولا يقدح فيها، كذلك العلة يدخلها التخصيص ولا يقدح هذا في العلة، والجامع طبعا أو القدر المشترك بينهما هو كون الجميع دليلا إيه شرعيا. استدلوا ثانيا بالاستحسانات أو بالأحكام الثابتة إيه استحسانا، فالأحكام الثابتة طبعا عن طريق الاستحسان أو بالاستحسان هي طبعا لا تعني إلا تخصيص العلة، حيث إن العلة في القياس، العلة في القياس شاملة لصور الاستحسان، وبالرغم من هذا بنترك طبعا هذه العلة وبنذهب إلى القول بالاستحسان بناء على يعني الدليل الذي أدى بنا إلى هذا الأمر. وهذا الوضع أو هذه الصورة لا تعني إلا إن العلة يدخلها الإيه التخصيص، وبناء عليه فالعلة تقبل التخصيص، وأدل دليل على ذلك صور الاستحسان المعروفة لنا، فينبغي يعني أن نقول بجواز تخصيص الإيه العلة لا أن نمنع يعني. الدليل الثالث، وهذا تقريبا كنا وقفنا إيه عند الدليل الثالث، ماذا قالوا؟ استدلوا بأن تخلف الحكم عن العلة راجع لواحد من اثنين، إما إلى فساد التعليل وإما إلى وجود مانع. طبعا الأمر محصور في هذين الأمرين، الحكم تخلف عن العلة. طيب تخلف الحكم عن العلة إما أن يكون سببه فساد التعليل، يعني العلة غير إيه صحيح، وإما أن يكون سببه وجود مانع. وقد بيّن المعلل أن السبب وجود الإيه المانع، بيّن المعلل أن السبب وجود المانع، فحينئذ يجب أن يقبل قوله وتبقى العلة هي هي، وهذا هو تخصيص العلة كما هو الحال في العلل العقلية، وهذا الأمر جاري في العلل العقلية. إذن المعلل بنقول طبعا تخلف الحكم عن العلة إما أن يكون سببه فساد العلة وإما أن يكون سبب وجود مانع، فبين المعلل إن السبب وجود المانع، إذن تبقى العلة، إذن تبقى الإيه العلة. ما هو معنى السبب وجود مانع يعني معنى هذا ان العله باقيه وقائمه، العله باقيه وقائمه كما هو الحال في العلل العقليه، اذا يبقى، اذا يكون التخصيص جائزا بناء على ذلك. ازاي؟ زي العلل العقليه، عندك مثلا على سبيل المثال امثله لتوضح لك المراد هذا، انت عندك مثلا النار محرقه، النار ايه محرقه، هب إن الخشب اللي احنا نشعل فيه النار تم طلاؤه مثلا بمادة تمنع اشتعال الخشب أو تمنع احتراق الخشب، طيب هل معنى هذا إن النار فقدت الإحراق، يعني صارت النار غير محرقة؟ يبقى العلة موجودة ولا مش موجودة؟ طب هم العلة لم تعمل عملها ليه؟ بالضبط بالضبط كده. يبقى إذا تبقى العلة هي هي، يبقى إذا طالما إن في أمر منع العلة أن تعمل عملها لا يعني هذا إن العلة فقدت التعليل، لا، بل هذا موجود هو في العلل الحسية كما هو الحال بالنسبة للنار المحرقة، فالنار طبعا محرقة، لكن هاب إن أنت طبعا يعني تم طلاء الخشب بمادة تمنع احتراق الخشب. طيب هل معنى هذا إن النار فقدت هذه الخاصية وصارت النار غير محرقة، ولا تبقى النار محرقة؟ وأما سبب عدم يعني ويكون سبب عدم إحراقها للخشب هو وجود مانع منع الخشب أن منع النار أن تؤثر في الإيه؟ في الخشب. يعني نفس الكلام بالضبط، هم بيستدلوا بهذا، بيقولوا تخلف الحكم عن العلة لا يعني إلا واحد من اثنين، إما فساد العلة وإما وجود مانع. وقد بين المعلل إن تخلف الحكم سببه وجود المانع، إذا تبقى العلة هي هي كما هو الحال في العلل الإيه؟ كما هو الحال في العلل العقلية، تبقى العلة هي هي، وهذا هو تخصيص العلة. طالما العلة بقي هي هي يبقى ده تخصيص الإيه؟ تخصيص العلة. خلافة للمذهب الثاني يقول لا تبقى العلة، العلة عنده لا وجود إيه؟ ما لهاش وجود. هو اللي يثبت العلة مع وجود المانع يبقى قال بالتخصيص، أما اللي ينفي العلة مع وجود المانع يبقى لم يقل بالتخصيص، وإنما اعتبر المانع جزءا من الإيه؟ اعتبر انتفاء المانع جزءا من العلة أو شرطا للإيه؟ واضح ولا مش واضح؟ هذه هي الأدلة التي استند بها واستدل بها القائلون بإيه؟ إن العلة يدخلها التخصيص. استدلوا بالقياس على الألفاظ، ألفاظ العموم، استدلوا بالأحكام الثابتة بطريق الاستحسان، استدلوا كذلك ثالثاً بأن لا استدلوا ثالثاً بأن استدلوا ثالثاً بأن تخلف العلة دائر بين أمرين، إما فساد التعليل وإما طبعاً وجود المانع، وطالما ظهر لنا أن تخلف الحكم لوجود المانع إذن تبقى العلة هي هي كما هو الحال في العلة الإيه؟ العقلية كما ذكرت لك. طيب نقرأ هذا الكلام قبل أن نسترسل في الحديث. طيب لهم، شوف لهم في جواز التخصيص، لهم طبعا نعم ايوه طبعا لهم يعني احتجاجاتهم، يعني ما احتجوا به او ما استندوا اليه. لهم اي احتج القائلون بتخصيص العله بالتالي، يعني 87 لو نفس الطبعه يعني. لهم في جواز التخصيص يبقى دي ادلتهم، يبقى ادله القائلين او حجج القائلين بتخصيص العله. أول دليله القياس على الأدلة اللفظية، بس طبعا القياس لك. طبعا أنا وضحت لك القياس وبينته لك وانتهينا. طيب ولهم إيه كمان؟ ولهم يعني الثابت بالاستحسان، يعني يستدلوا بالأحكام الثابتة بالاستحسان، حيث إن الاستحسان لا يخرج عن أن يكون قولا بتخصيص الإيه؟ العلة، وعليه فيثبت. خلي بالك بقى، والثابت بالاستحسان العطف، يعني عندك والثابت بالاستحسان ممكن تتوهم انت انه هو ايه، تقول والثابت على انه معطوف على الادله، تقول القياس على الادله اللفظيه يعني والقياس على الثابت، لا، الثابت معطوف على الايه، على القياس، يعني لهم القياس على الادله اللفظيه، وايه كمان، ولهم الثابت، فالثابت معطوف على القياس لأن هو لا يقيس على الاستحسان، هو بيقيس على الأدلة اللفظية وبيستدل بالأحكام الثابتة لا يقيس عليها، لأن طبعا هو بيعتبر أن الأحكام الثابتة بالاستحسان ما هي إلا تخصيص للإيه؟ للعلة، ما هي إلا تخصيص للعلة بسبب وجود دليل اقتضى إيه؟ ذلك، ما بيقش يعني، هو ليس بالقياس عشان تفهم. ولذلك هو عشان يزيل هذا التوهم نص على هذا في الشرح فقال وإيه، عطف على قوله القياس على الأدلة اللفظية، يعني عطف الثابت بالاستحسان على قوله القياس على الأدلة اللفظية، فهذا معطوف على القياس وليس معطوفا على الإيه، على الأدلة. إذن يكون التقدير ولهم الثابت، ولهم الإيه، لأن العطف طبعا بيقتضي الإيه، الاشتراك. طيب فإنه عايز يبين لك هذا الدليل اهو، قال فإنه مخصوص عن القياس، يبقى له مستابته بالاستحسان. ليه؟ قال لأنه مخصوص عن القياس، يعني القياس العام يتناول الأحكام الثابتة بالاستحسان كما ذكرت لك في المحاضرة، كما ذكرت لك هذا ووضحته في المحاضرة السابقة. لكن الدليل اقتضى إيه؟ اقتضى أن هو يأخذ هذه الصورة ويجعل لها إيه؟ حكما خاصا، وهذه الصورة، وهذا هو تخصيص الإيه؟ تخصيص العلم. طيب، فإنه مخصوص عن القياس. الدليل الثالث قال ولأن التخلف أهو قد يكون لفساد العلة وقد يكون لمانع ولا ثالث لهما. واخد بالك؟ تخلف الحكم عن العلة لواحد من اثنين، إما لفساد العلة، العلة نفسها فاسدة، وإما لوجود المانع. أما وقد بيّن إن التخلف لوجود المانع، يبقى تبقى العلة إيه؟ المفروض تبقى العلة كما هي، كما هو الحال في العلة العقلية. لما قلنا النار محرقة، النار محرقة ماشي، طيب الخشب حملنا عليه دهنا بمادة تمنع احتراق، فترتب على هل معنى هذا النار خلاص اختلفت وفقدت؟ لا طبعا. قال ولأن التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون لمانع كما في العلل العقلية. أما وقد بيّن التخلف لمانع، إن تبقى العلة هي هي، إذن فهذا تخصيص العلة بس خلاص. وذكروا الضمير رجع لإيه؟ يا راجل، وذكروا القائلون بالضبط كده، وذكروا أي القائلون، يبقى الضمير في قوله وذكروا يعود إلى القائلين بتخصيص الإيه؟ العلة أهو. وذكروا أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة. المسألة دي عايزة انتباه منك، عايزة كده إيه عشان نخلص منها. وذكروا أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة. هو بيتكلم إيه؟ غير التلاية دل أدلة على التخصيص يا ابني، خلصنا من الأدلة دي، مسألة تانية، دي حاجة تانية. كلام أتى بين يعني الأدلة اللي استدل إليها القائلون بالتخصيص، خلاص خلصنا منها. فهو عايز يفيدك، يديك فايدة كمان، يعني تم بديك الكلام، بتمنع وجود الحكم. فبيكلمك عن ايه؟ بيكلمك عن الامور اللي بتمنع الحكم او موانع الحكم. يعني ما انت عرفت الان ان اذا وجد المانع عند هؤلاء اللي بيمنع العلة ان تعمل عملها، بناء على ذلك يبقى العلة دخلها الايه؟ التخصيص. طيب، عايز يعدد لك الامور اللي هي بتمنع بتمنع الحكم، او الامور اللي بتحول بين العله والايه؟ والحكم. فبيقول لك والله بس خلي بالك معايا، وذكروا ان جمله ما يوجب عدم الحكم خمسه. طيب، المؤلف قال ان هو طبعا والمسطور في كتبنا أنه ذكر القائلون بتخصيص العلة أن الموانع خمسة، لكني عدلت عن هذه العبارة لما سيأتي. المؤلف عدل عن العبارة دي، هو كان هم دايما اللي بيقول جرت العادة يعني في كتب الحنفية اللي بيكتبوا في أصول الفقه، إن هم بعد عندما يتكلمون عن هذه المسألة بيقولوا إيه؟ يقولون والموانع أو موانع الحكم كام؟ خمسة. هو عدل عن كلمة موانع الحكم دي للعبارة اللي هي ذكرها، اللي هي إيه؟ اللي هي أن جملة ما يوجب عدم الحكم، يعني الأمور التي توجب عدم الحكم خمسة. عدل عنها ليه؟ عدل عنها لما سيذكره لك. أنا يعني سأبين لك المسألة. أنت عندك لما تقول إيه كلمة مانع، يقول إيه فيه مانع. المانع ده هو عبارة عن الحاجز بين الإيه؟ حاجز بين الشيئين. يعني مقتضى وجود المانع إيه؟ مقتضى وجود المانع إن هو حالة بين شيئين. إحنا بنتكلم هنا عن إيه؟ علة وحكم. يبقى مقتضى وجود المانع إن العلة موجودة ولا غير موجودة؟ طبعا. مش المانع ده يا ابني الحائل بين شيئين؟ فعشان خاطر نقول ده مانع، يبقى بناء على ذلك العلة موجودة وقائمة. والمانع هذا دور إن هو منع العلة أن تعمل عملها، بمعنى إنه يترتب عليها إيه حكمها. ماشي؟ طيب ده مقتضى وجود الإيه المانع. طيب أنا دكتور هو اسمعني بس. فبيقول إن لما ينهي الكلام يا ابني وتجد في غموض نسأل ونستفسر، لكن طالما ما أنهناش الكلام لسه في المسألة ننتظر. مقتضى وجود المانع هو بيقول لك ايه، هم كانت عبارة السابقين اللي هم كتبوا في هذه المسألة يقولوا ايه، والموانع خمسة او موانع الحكم ايه خمسة. المانع اللي هو الحاجز بين الشيئين اللي هو بيمنع شيء عن شيء. فكنا نقول والله الموانع، المانع هذا مقتضاه ان العلة موجودة، العلة ايه موجودة. إذن المفروض لما نقول مانع يبقى لازم العلة تكون موجودة، وبناء على ذلك العلة لم تعمل عملها بسبب هذا المانع. طيب هب أن العلة ليست موجودة، نفرض أن العلة مش موجودة، العلة ليست إيه موجود، طبيعي الحكم تخلف، طبيعي الحكم إيه تخلف لعدم وجود العلة. طيب هل نسمي في هذه الحالة برضو اللي أدى إلى تخلف الحكم نسميه مانع؟ لا طبعا ما ينفعش يكون مانع، ده اذا كان العله نفسها تخلفت والمانع يعني ايه ان هو حجز شيئا عن اخر، حجز شيئا عن ايه عن اخر. اذا لما نسمي هذا مانع يبقى ده في تسامح وتساهل ولا ما فيش في تسامح وتساهل؟ هو ده اللي حصل. فهو قال لا، التعبير بالموانع طالما ان احنا ذكرنا امور بهذا الشكل يبقى التعبير بالمانع هنا ليس بدقيق، ولذلك هو اختار التعبير بايه، قال وذكروا ان جمله ما يوجب أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة، يبقى الذي يوجب عدم الحكم خمسة، سواء كان هذا الذي أوجب عدم الحكم مانعا أو ليس بإيه أو ليس بمانع. لكن لما تقول لي مانع يبقى يقتضي هذا أن العلة موجودة، فلما أفاجأ أن العلة لا وجود لها يبقى إذن هذا لا يصلح أن يسمى بإيه مانع. فأقول والله إن عبارة السابقين كانت هي عبارة عن كذا اللي هي ايه، ذكر القائلون بتخصيص العلة انما وان الموانع خمسة، يعني الموانع اللي هي عبارة عن الامور اللي بتؤدي الى عدم وجود الحكم خمسة اسمها موانع. لا، لما نسميه مقتضى مانع يعني العلة موجودة وبعد ذلك هذا منع العلة ان تعمل عملها، لكن لما تبقى العلة لا وجود لها يبقى بناء على ذلك ده ما نسميهوش مانع، ده مش اسمه مانع، ما ينفعش يبقى ايه، ما ينفعش نسمي الصوره دي ايه مانع. ولذلك هو عدل عن هذه العباره لما فيها وقال ايه، ان هو هيقول وذكروا ان جمله ما يوجب عدم الحكم، يعني الامور التي توجب عدم الحكم يعني يترتب عليها انعدام الحكم خمسه، سواء كان هذا اللي ترتب عليه انعدام الحكم مانع او ليس بايه او ليس بمانع. تعال معي، هو طبعا الكلام هيتضح لك عندما تعرف الامور الخمسه وتفهمها سيتضح لك الكلام. يعني اللي هو العباره الاولى تنصدر والله الشيء. ما هتفهم الا لما تسمع الـ لا اللي فهمت يا دكتور العباره، اسمع بس كلام وانا ارى النص كله الاول وهتفهمه اوضح من كده. امال هو اخر ليه السبب عن ذكر الاقسام؟ عشان خاطر ما يكررش الكلام، حتى لا يكرر الكلام، لانه لو قعد يحكي لك عن السبب هيضطر ان هو يذكر بعض الاقسام وبعد ذلك يرجع يذكرها مره ثاني. فهو اختصر فقال لك إن عدلت عن عبارة هؤلاء لسبب سيظهر لك، وتأتي الأقسام ويظهر لك السبب على طول. طيب يبقى المؤلف قال طبعا إن جملة ما يوجب الأمور التي توجب عدم الحكم خمسة، هذه الخمسة إجمالا على النحو الآتي، إجمالا هي أقسام ثلاثة وتفصيلا خمسة كما ذكر المؤلف. هذه الأمور منها ما يمنع العلة أو تمامها، ومنها ما يمنع الحكم أو تمامه، ومنها ما يمنع دوام الحكم ولزومه. يبقى الأمور التي توجب عدم الحكم على النحو الآتي، منها ما هو راجع للعلة ومنها ما هو راجع للإيه للحكم. فالأمور التي توجب، فالأمور اللي توجب عدم الحكم منها ما هو راجع إلى إيه؟ إلى عدم العلة أو عدم تمامها، أو عدم الحكم أو عدم تمامه، أو إلى لزوم الحكم أو دوامه، هيظهر لك. تعال معي، المثال يوضح لك هذه الأمور قبل أن ندخل في التفاصيل. لما نأتي للأمثلة، تعالى، أنت عندك طبعا انعقاد البيع علة لإيه؟ لانتقال الملك. فاهم دي ولا مش فاهمها؟ خليك معايا بس. انعقاد البيع، هم طبعا بيسموه، طبعا يطلقون على العلة سبب برضو عشان الكلام يبقى أسهل، فهنقول سبب وإيه ومسبب، سبب وإيه ومسبب، يعني علة وحكم برضو، لأنهم يطلقون على العلة سببا. أنا على خلاف هل العلة هي السبب ولا السبب يعني أوسع من العلة، يعني في كلام يعني في هذه. الشاهد من هذا، العلة يقال لها سبب، طيب، والحكم مسبب طبعا. فعندك الآن انعقاد البيع ده سبب، سبب لإيه؟ سبب لانتقال الملك. طيب تعال معايا، خد معايا ثلاث صور، خمس صور بقى كده للبيع، عشان ننظر في كل صورة من هذه الصور. باع حرا، هذه أول حاجة، أو باع طيرا في السماء أو سمكا في الماء، ماشي، هذه صورة أولى معايا كده، احفظوها كده بالترتيب. الصورة الثانية، باع شيئا مملوكا لغيره، بيأتي شيء مملوك لغيره، زي مثلا سيارة، يجي زبون والله عايز يشتري سيارة يعني، ويدفع فيها ثمن يعني غير لا يفوت، فقلت له خلاص بعتك واتصلت على صاحبه، يبقى باع شيئا ايه؟ مملوكا لغيره. يبقى باع شيء، اول حاجة باع حرا، او باع مثلا طيرا في سماء او سمكا في ماء، ماشي خلاص. الصورة الثانية، باع ايه؟ شيئا مملوكا لغيره. الصورة الثالثة، باع بشرط الخيار، بعتك هذا الشيء بس بشرط يعني اديني فرصة يبقى واثنين كده يعني أتأمل المسألة وأراجع أهل الخبرة، يعني أسألهم والله البيع ده يعني في مصفي صالحي ولا ليس في صالحي، يبقى باع بشرط الإيه؟ الخيار. الصورة الرابعة، باع مع يعني انعقد البيع مع وجود حق الرؤية، حق الإيه؟ يعني بعتك أنا مثلا شيء معين ووصفناه لك، لكن أنت لم ترى، أنت إيه كمشتري، يبقى ثبت لك إيه؟ ثبت لك حق الرؤية، أو ثبت لك خيار الإيه، بيقولوا عليه خيار الإيه؟ الرؤية. يبقى باع مع شبوت خيار الإيه؟ الرؤية. طيب، باع شيئا والرؤية تمت ولا شرط ولا غيره، ثم ظهر بهذا المبيع إيه؟ عين، فثبت خيار الإيه؟ العين. يبقى عندك كم صورة كده؟ خمسة. يبقى باع حرا، زي ما الممثل قال، زي ما المؤلف مثل يعني، باع حرا، وبعد ذلك باع شيئا مملوكا لغير، وعندك بعد ذلك باع مع خيار الشرط، وبعد ذلك باع البيع مع شهود البيع مع شهود خيار الرؤية، وبعد ذلك البيع مع شهود خيار العيب. البيع البيع البيع البيع، انت عارف ان البيع ايه؟ البيع علة للملك، او البيع سبب للايه؟ لانتقال الملك. فالبيع هو الايه؟ طيب، يبقى البيع هو العلة، البيع هو الايه؟ العلة معانا هنا. تعال للصورة الاولى، نتأمل كده صورة صورة ونفهمها. اول صورة، باع حرا او باع سمكا في ماء او طيرا في هواء، هل المبيع له وجود الان؟ ولذلك لا انعقاد لبيع، لا انعقاد لإيه؟ ما فيش مبيع، هو لا يوجد في الأساس إيه؟ لا يوجد في الأساس مبيع يبني، يعني البيع غير وارد على شيء أصلا، ولذلك البيع ده حتى بيقولوا عليه الحنفية بيع إيه؟ باطل، بيع إيه؟ يعني لا بيع، ما هو معنى باطل يعني إيه؟ لا بيع يعني. يبقى إذن في هذه الصورة، في هذه الصورة يبني لا علة، لا يوجد بيع، لا يوجد ايه؟ بيع. يبقى انعقاد البيع غير موجود، يبقى هنا لا علة، يبقى هنا لا ايه؟ لا علة، خلاص. الصورة الثانية، تعال معي، باع شيئا مملوكا لغيره، باع شيء مملوك لايه؟ لغيره. طيب هنا انت عارف ان المالك، المالك لهذا الشيء، لو اجاز هذا البيع جاز ولا مش جاز؟ وعارفين هذا طبعا بيسموه حتى بيع الايه الفضولي، معروف عند العلماء بيع الايه الفضول. يبقى إذا بالضبط يبقى البيع هنا موقوف على إجازة، ولو فلو أجاز المالك هذا البيع جاز. طيب هل ينعقد غير المنعقد؟ هل ينعقد غير المنعقد؟ لا طبعا، هو لو ما كانش في عقد كان هو يجيزه يجاز؟ يبقى في عقد ولا ما فيش؟ طيب كويس، خلي بالك معايا قعدت انا وانت ونتساوم على الموبايل ده، تشتري لا ما اشتري، اشتري ب10 انت تقول ب5، انفض المجلس انت رحت لحالك وانا رحت لحالي. بعد انا ما مشيت شويه كده قلت ايه خلاص انا موافق ياخده ب5، ينفع البيع ده؟ هو في عقد اصلا؟ لا يا معلم، هو في عقد، ما خلاص يا ابني ما فيش عقد. ولذلك زي ما بنقول كده في من الضوابط المعروفه عند الفقهاء بيقول لك غير المنعقد لا ينعقد بالاجازه، غير المنعقد لا ينعقد بالايه؟ غير المنعقد لا ينعقد بالإجازة. طب إيه رأيك بقى في قول المالك أجزت ما فعل ما فعل فلان، عقد ولا ما انعقدش؟ يبقى ده دليل إن في عقد ولا فيش عقد؟ بس عقد غير إيه؟ غير تام، غير تام. يبقى عقد غير إيه؟ تام. يبقى في الصورة الأولى لا عقد، ما فيش علة خالص. طب في الصورة الثانية في علة بس غير تامة. خلي بالك فرق ما بين العلة والحكم، أو فرق ما بين السبب والمسبب. يبقى في الصورة الأولى لا علة، في الصورة الثانية موجودة علة بس علة غير إيه؟ علة غير تامة. والدليل إن في علة غير تامة إن إجازة المالك بيترتب عليها جواز البيع، فلولا وجود علة غير تامة ما كانش ينفع المالك يجيز ولا حاجة. يبقى إذن ولذلك بنقول في الصورة الأولى لا علة، في الصورة الثانية علة غير تامة. كويس، تعال معي بالنسبة للصورة الثالثة اللي هي ايه؟ باع بشرط الخيار، بعتك هذا الشيء بشرط ان انا لي الخيار، لي الايه؟ الخيار. طيب البيع هنا تم ولا ما تمش؟ العقد حصل ولا ما حصلش؟ العقد حصل، العقد صدر من اهله؟ صدر من اهله. بس اللي حصل ان احنا ايه؟ الحقنا بالعقد ها شرط الخيار. طيب الشرط هنا أثر فين؟ لا ما أثرش في البيع بقى، وإنما أثر في الحكم، أثر في الحكم فمنعه، أثر في الحكم فإيه؟ فمنعه. يبقى هنا البيع المصحوب بشرط الخيار يترتب عليه انعقاد البيع، أيوة البيع انعقد، لكن يمتنع الإيه؟ يمتنع الحكم اللي هو انتقال الإيه؟ يبقى اذا هنا يبقى في هذه الصوره يبقى شوف لا حكم. يبقى ايه؟ يبقى في عندك الصوره الاولى لا عله، الصوره الثانيه عله غير تامه. طيب الصوره الثالثه طبعا وجدت العله لكن الحكم ايه؟ لم يوجد، فمنع الشرط شرط الخيار منع الحكم ابتداء، يعني ما ينفعش ينتقل الملك، لا ينتقل الايه؟ الملك. يبقى العله موجوده لكن لم ينتقل الملك بسبب وجود شرط الايه؟ الخيار. طب تعالى بالنسبه للصوره الثالثه، الصوره الرابعه اقصد اللي هو شرط الرؤيه، بعتك الشيء الفلاني اللي هو صفته عربيه موديل كذا وكذا وحالتها كذا وكذا وكذا، انت لم ترى الايه؟ السياره. اتفقنا المبلغ كذا المبلغ كذا، اتفقنا واخد بالك، لكن بيثبت لك خيار الايه؟ الرؤية. طيب العقد البيع انعقد؟ انعقد، ما فيش مشكلة في هذا. طيب هنا في هذه الحالة، في هذه الحالة الحكم وجد ولا لم يوجد؟ وجد غير كامل، الحكم هنا وجد غير ايه؟ كامل، لعدم تمام الرضا. ولذلك اذا تحققت الرؤية وانت اقريت يبقى بناء على ذلك الايه؟ المساله منتهى. يبقى بناء على ذلك البيع في الصوره دي ايه؟ البيع في هذه الصوره او الحكم في هذه الصوره وجد غير تام، من وجد غير ايه؟ تام، بسبب عدم كمال الرضا، لان كمال الرضا ما هوش موجود، لان انت ما شفتش، وطالما ما شفتش يبقى كمال الرضا لم يتحقق. لكن اذا فيتوقف تمام الحكم على تمام الايه؟ على تمام الرضا اللي هو طبعا بيحصل بالرؤية طبعا. يبقى هنا الحكم ايه؟ الحكم وجد غير تام، من الحكم وجد غير ايه؟ تام. الصورة الخامسة والأخيرة اللي هي ايه؟ بعتك هذا الشيء، انت بعت واشتريت وانت اخذت الشيء على انه خال من العيوب، يبقى البيع هنا ايه؟ انعقد وترتب عليه انتقال الملك، يعني خلاص المسألة، واخد بالك؟ فظهر به، ظهر بالمبيع ايه؟ فظهر بالمبيع عيب. ظهور هذا العيب ادى الى ايه؟ ادى الى منع لزومه ومنع دوامه. يبقى المنع هنا، المانع رجع له هو الاصل في البيع. الاصل في البيع يعني ينعقد ايه؟ لما ينعقد يبقى لازم ودايم ولا مش لازم ودايم؟ والا ما تستقرش حياه الناس. إذن لكن العيب اللي ظهر ده عمل ايه؟ قطع لزومه او منع لزومه ودوامه. يبقى عندك المانع كم مانع بقى في الحاله دي؟ خامس. مانع من ايه؟ مانع من مانع من تحقق العلم، مانع من تمامها، مانع من تحقق الحكم، مانع من تمام الحكم، مانع من دوام الحكم واستمراره. يبقى عندك كم مانع؟ خمسة. هم خمسة تفصيلا، ثلاثة إجمالا. فالمانع إما مانع من انعقاد العلة أو تمامها، ده واحد. إما مانع من انعقاد، إما مانع من الحكم، إما مانع من الحكم أو تمامه، أو مانع اثنين. الثالث اللي هو المانع من إيه؟ من دوام الحكم واستمراره، أو من دوام الحكم ولزومه. تفصيلا خمسة. أول واحد المانع الأول، مانع من إيه؟ من تحقق العلة أو من انعقاد العلة. الأول مانع من انعقاد العلة، الثاني مانع من تمام العلة، الثالث مانع من، مانع من الحكم ابتداء، ما فيش حكم. طيب مانع من تمام الحكم، مانع من دوام الحكم ولزومه. خمسة. لما تتأمل الخمسة دول كده وتقعد تتأملهم، أي واحد يقال له مانع وأي واحد لا يقال له مانع؟ اللي منع، اللي منع انعقاد، اسمعني يا ابني، اللي منع انعقاد العلة يبقى لا علة. طيب واللي منع تمام العلة؟ يبقى العلة حتى الآن لم تكتمل، واخد بالك؟ يبقى ده ما ينفعش يسمى مانع. مش مانع ده، المانع ايه؟ ده المانع ده عبارة عن حاجز بين شيئين، وإذا كان الشيء ده ما اكتملش، إذا كان الشيء ده لا وجود له أو لم يكتمل، يبقى هل يقال في مانع؟ إذا كان أصلاً ده مفهم يعني ما فيش، واخد بالك؟ يبقى بناء عليه إيه؟ تسمية الخمسة بالموانع في تسامح ولا ما فيش في تسامح؟ في تسامح. ولذلك هو اختار إيه؟ هو اختار أن يعبر بإيه؟ يولع عدم، يبقى قال إيه؟ ما يوجب عدم الأمور التي توجب عدم الحكم. يبقى عدم العلة فعلاً يوجب عدم الحكم، ينفع. عدم تمام العلة يوجب عدم الحكم، وكذلك الثلاثة الباقيين. لكن الثلاثة الباقيين يقال لهم إيه؟ موانع، لأن العلة موجودة خلاص، العلة موجودة والحكم منتظر، فيفاجأ إن في حاجة حالت، يبقى ده اسمه مانع. يبقى العلة تمت ولا ما تمتش؟ فأتى خيار الشرط فمنع الحكم ابتداء. العلة تمت، فأتى خيار العيب، فأتى خيار الرؤية فمنع تمام الحكم. البيع تم كل حاجة والحكم وجد كل حاجة، ثم ظهر عيب فمنع دوام الحكم ولزومه، فمنع، يبقى ده اسمه مانع. ولذلك المؤلف قال إيه؟ قال اخترت التعبير بالإيه؟ اخترت التعبير بما يوجب عدم الحكم لا التعبير بالموانع، لأن التعبير بالموانع غير خال من تساهل وتسامح، لأن بعض المذكور ليس بمانع، بعض المذكور ما هوش إيه؟ مانع. وإنما المانع للحكم في الحقيقة هو الثلاثة الأخيرة، لكن الأول والثاني لا، ما هو مش لأن العلة ما تم في الأول، لا وجود للعلة في الثاني، العلة لم تتم، فكيف يقال حينئذ مانع؟ ما فيش مانع، لأن المانع يقتضي شيئين، حاجة شيئين وهو إيه؟ حال بينهما، شيئين وهو حال إيه بينهما. واضح ولا مش واضح؟ المؤلف بالرغم أنه بيّن لك أن الأمور التي توجب عدم الحكم اللي هي سماها البعض بالموانع تسامح وتساهل، وإن كانت الكل ما هيش موانع، هذه الأمور التي توجب عدم الحكم، الأصل فينا أن احنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في السبب والمسبب الشرعيين، صح؟ بنتكلم في السبب والمسبب الإيه؟ الشرعيين، يعني بنتكلم في البيع وحكمه اللي هم إيه؟ شرعيان، لكن المؤلف لم يكتفي بالتمثيل بالشرعيين، بالسبب والمسبب الشرعيين، بل مثل بالإضافة إلى هذا بأمثلة حسية. كان بيضرب لك دائما مثالين، واحد حسي وواحد شرعي. ليه جاب الأمثلة الحسية؟ حتى يوضح لك بها الأمثلة الإيه؟ لأن الحسيات دائما يبني بإيه؟ دائما الحسيات تقرب المعاني إلى الأفهام، دائما بتقرب لك المعاني، ولذلك نضرب الأمثلة الحسية عشان الناس إيه؟ طب ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين لك العلاقة بينه وبين الأنبياء، علاقته بالأنبياء وإن هم يعني كوكبة، كان هذا المثل ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنيانا، مش ضرب مثال حسي هو، كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا الأخرى، فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام دوره ودور الأنبياء من قبله ببناء، كل واحد من الأنبياء وضع إيه؟ لبنة في هذا البناء، لغاية ما كانت بقي آخر لبنة البناء، لغاية ما جه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اكتمل إيه؟ يعني هم كلهم اشتركوا في هذا الإيه؟ فالعلاقة بينهم ليست علاقة تنافر، وإنما هي علاقة إيه؟ تناصر، وعلاقة طبعا تآزر وما إلى ذلك. واضح ولا مش واضح؟ فشبه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المعنوي الذي بعث به هو والأنبياء من قبله، شبهه بإيه؟ ببناء. كذلك المؤلف على هذا الغرار يعني دائما يعني يؤتى بالأمثلة من الحس، أو يعني يؤتى بأمثلة حسية بحيث توضح المعنى وتظهره، يعني توضحه وإيه وتظهره. طيب إيه هو المثال الحسي اللي ضربه المؤلف قبل ما نقرأ هذا الكلام؟ أهم حاجة تفهم العلة والمعلول، أو تفهم السبب والمسبب، أو العلة والحكم. إيه هو السبب والمسبب المراد هنا؟ الرمي، رمي السهم، الرمي علة لإيه؟ الحكم المراد هنا. أولا إحنا بنحدد الحكم ليه عشان نوضح المسألة. الرمي ده مسألة حسية ولا مش حسية؟ حسية. الرمي، الرمي السهم يبقى الرمي معروف. طيب الحكم المراد هنا إيه عشان برضو المسألة تكون واضحة؟ الحكم المراد هو الجرح المؤدي إلى زهوك الروح. يبقى الحكم عندي هو إيه؟ احفظ الاثنين، الرمي والحكم المترتب عليه هو الجرح الذي يترتب عليه زهوك الروح، يستمر الجرح ينزف لغاية ما الروح إيه؟ تخرج. يبقى ده الإيه؟ سبب ومسبب، أو علة وإيه؟ وحكم. كويس أوي. تعالى معي للصورة الأولى اللي هي لا علة، لا إيه؟ لا علة، عدم انعقاد العلة. أهو جاي يمسك السهم هيضرب، الوتر انقطع، مفيش وتر، مفيش علة خلاص. يبقى لا علة اللي هي زي مثال إيه؟ بيع الحر، بيع الحر، لا عقد، مفيش عقد أصلا. يبقى إذن إيه؟ مثاله المانع من مانع العلة اللي هو هنا إيه؟ مانع العلة هو انقطاع الوتر. يبقى ده منع الإيه؟ واضح؟ يبقى العلة اللي هي الإيه؟ الرمي. طب الرمي لم يتحقق، انقطع الوتر فلم يتحقق الرمي، إذن لا علة، خلاص انتهت على كده. واضحة؟ يبقى ده مثال لعدم انعقاد الإيه؟ العلة من الحس أهو. مفيش إيه؟ ورمى؟ ما رماش. طيب إيه رأيك؟ تعالى للمثال الثاني، الحالة الثانية اللي هو إيه؟ المانع من تمام العلة، المانع من تمام الإيه؟ العلة اللي إحنا مثلنا له بالمثال الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو بيع الفضولي، اللي هو بيع الإيه؟ الفضولي، يبيع الإنسان ما يملك، يبيع الإنسان ملك إيه؟ ملك غيره. طيب مثاله هنا بالنسبة للحسيات، قال لك جه والله يضرب السهم أهو، مسك الوتر، الوتر اللي هو عبارة طبعًا عن الـ الشيء طبعًا اللي هو بيبقى ماسك في أطراف القوس بحيث إنه يجذبه للخلف يعني فيترتب، شد وجذب كل حاجة ورمى، وبعد ذلك أتى في حائط بينه وبين الشخص اللي هو بيرميه عشان يقتله، فالحائط ده استقبل الإيه؟ استقبل السهم. رمى ولا ما رماش؟ رمى. أصاب ولا ما أصابش؟ لم يصب. الله يفتح عليك. يبقى إذن علة غير إيه؟ علة غير تام، بس كده. يبقى ده مثال إيه؟ مثال لعدم تمام الإيه؟ العلة. يبقى الحائط ده منع إيه؟ منع تمام العلة، بل الأول مانع من العلة اللي هو الوتر، الثاني مانع من تمامها وهو الجدار الذي اصطدم به الايه؟ السهم. خلاص يبقى ده ايه؟ العله، هي العله فعلا فيه، لكن في تحقق منها شيء ولا ما تحققش؟ تحقق اللي هو الانطلاق، لكن هي اصابت ولا لم تصب؟ لم تصب. طالما لم تصب يبقى ايه؟ خير، يبقى العله مش موجوده. تعالى للمثال الثالث اللي هو ايه؟ المانع من إيه؟ المانع من الحر، اللي هو زي ما قلنا البيع مع خيار الشرط، بعتك هذا مع شرط الخيار، يبقى البيع حصل، ولكن أدى شرط الخيار إلى إيه؟ إلى عدم تحقق الحكم، إلى عدم تحقق الإيه؟ مش عدم تمام الحكم، لا عدم، لسه ما فيش لا خرج من ملكي، أنا بقول لك هو بعتك ولي خيار الشرط اللي أنا البائع يعني، فلم يخرج المبيع من ملكي ولم يدخل كذلك في ما، طالما ما خرجش من ملكي يبقى لن يدخل إيه؟ ملكك، يبقى منع تحقق الإيه؟ الحكم، يبقى خيار الشرط يمنع تحقق الإيه؟ الحكم. تعال بقى للمثال الحسي أهو، ضرب رمى فترتب على فجه الرمي إيه؟ فتلقاه بدرعه، أصاب ولا ما أصابش؟ أصاب، لكن لا أصاب والله، ده كفي الهدف يا سيدي، ده تلقاه بدرعه له منع من الإصابة، يبقى رمى ولا ما رماش؟ أصاب الهدف ولا ما أصابش الهدف؟ هو كان داخل فيه هو تلقاه بدرعه، هتخلي الصورة دي زي صورة الجدار الاثنين زي بعض؟ لا، هنا لم يصل، لكن يبقى في الصورة الأولى لم يرمي، ولذلك عايزك تعبر عنها بأسلوبك كده، في الصورة الأولى رمى ولا لم يرمي؟ لم يرمي. طب في الصورة الثانية رمى ولم يصل، طب في الصورة الثانية رمى وأصاب ولم يجرح، بالضبط، الله يفتح، لم يترتب الجرح، رمى فأصاب ولكن لم يجرح، يبقى دي غير دي غير دي، طبعا دي غير دي ولا دي غير دي، لما نجي هنكافئ واحد من الثلاثة اللي هو أصاب الهدف، يعني بغض النظر بقى عن كون الهدف، نكافئ اللي الوتر انقطع منه وما عملش حاجة، طب التاني اللي جاف في الجدار، ولا التالت اللي هو أصاب ولكن الشخص اللي رمى عليه تلقاه بإيه؟ بدرعه، لولا الدرع لكان إيه؟ كان جرح. يبقى هنا دي اسمها إيه؟ يبقى في هذه الحالة بيقول ده مانع من إيه؟ ده مانع من الحكم، لا مانع من ابتداء الحكم، مانع من ابتداء الحكم، من ابتداء مش تمام، مانع من ابتداء الحكم أو من تحقق الحكم ابتداء، يعني زي ما بيقول. الصورة الرابعة بيقول لك أهو رمى وبعد ذلك أصاب وانجرح، ولكن تدخل المعالج فدمن له الجرح ومش عارف إيه، هو رماه وترتب على الرمي الإصابة، ولكن تم إيه؟ تم مداواة الجرح، تم مداواة الجرح فلم يترتب الإيه؟ الموت. ما احنا قلنا الحكم هو إيه؟ قلت لك ما تنساش الحكم هو إيه؟ هو الجرح مع خروج الروح، لا الحكم هو الجرح المترتب عليه زهوك الروح. طيب الجرح حصل ولا ما حصلش؟ الجرح حصل، لكن هل ترتب عليه زهوك الروح؟ لا ما ترتبش عليه زهوك الروح، نظرا لتدخل المداواة فأدى هذا إلى اندمال الجرح، يعني التئام الجرح، ولذلك ما حصلتش الوفاة. يبقى إذن الحكم هنا إيه؟ لم يكتمل، يبقى ده مانع من تمام الحكم. يبقى مانع، يبقى الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة كبير جدا جدا، ده مانع من الحكم ابتداء وده مانع من ايه؟ من تمام الحكم. الجرح حصل ولكن تدخل التداوي فترتب على المداواة اندمال الجرح او التئامه يعني، فحينئذ لم تترتب الوفاة بسبب التئام الجرح، خلاص وانتهت المسألة. يبقى اذا منع هذا من ايه؟ منع هذا من تمام الحكم، منع من تمام الحكم او من تمام المسبب يعني. طيب الصورة الأخيرة، ها رماه وترتب على الرمي الإصابة، وفي نفس الوقت ما حدش تدخل، ما فيش تدخل عشان خاطر الجرح نخيطه ولا نعمل ولا الكلام، ما فيش تدخل، ترك ينزف، تركوه إيه؟ ينزف. مقتضى العادة إيه؟ مقتضى العادة إيه؟ إنه يموت. هب بيقول لك إن الأمر صار له طبعا، يعني إن الجرح ينزف ولا يموت، ينزف شويه ويتوقف شويه، ينزف ويتوقف، ينزف ويتوقف، واخد بالك؟ زي بالضبط اللي عنده رعاف دائم ولا اللي عندها استحاضه، ما هو ده نزيف يا ابني، واخد بالك؟ طيب بيموت؟ لا، هاب ان هو اصاب وترتب على ولم يتدخل ولم يتدخل اسعاف، ما اسعفناهوش وسبناه ينزف هكذا، يبقى اذا مقتضى تركه هكذا ايه؟ الموت. لكن يعني لم يترتب، لا لا لا لا لا لا، بالرغم من عدم التدخل صار الأمر له طبعا فأصبح ينزف وآمن من الموت، يعني قال لا مش هيموت لأن المسألة مش هيترتب عليها موت على فكرة. يبقى بناء على ذلك هذا الأمر اللي حصل ليه من غير تدخل ده اسمه إيه؟ منع لجوم الحكم ودوامه. هو المفروض كان الحكم مقتضى اللي حصل ده ان هو المفروض كان يموت، مقتضى اللي حصل ان هو انجرح والجرح بينزف المفروض ان هو ايه يموت، لكن حصل له امر ادى من غير تدخل بالضبط، كان المفروض ايه يموت، لكن حصل له امر ادى الى وجود النزيف، وبالرغم من وجود النزيف لا يترتب على هذا النزيف موت ولا مفارقة للحياة. يبقى إذن هذا الأمر حصل، الأمر ده بيقول عليه بيقول منع لزوم الحكم ودوام، منع لزوم الحكم بعد الحكم المفروض كان يبقى لازم أصبح الحكم غير لازم، يبقى ده مانع من لزوم الحكم. هذه الصورة الحسية اللي ضربها المؤلف للموانع الخمسة على عبارة يعني من تقدم صدر الشريعة، أو للأمور الخمسة التي توجب عدم الإيه؟ عدم الحكم. يبقى بناء على ذلك المؤلف بعد ما بيّن لك إن القائلين بالتخصيص استدلوا كذا وكذا، بيّن لك أن الأمور التي توجب عدم الحكم خمسة، ثلاثة منها يقال لها موانع، واثنان لا يقال لها إيه؟ موانع. طبعاً والاثنان اللذان لا يقال لهما موانع الأول والثاني، حيث إن العلة لم تتحقق في الأول وكذلك العلة لم تتم في الثاني، وبناءً عليه فانعدام الحكم راجع إلى انعدام العلة أو إلى انعدام تمامها، وليس راجعاً إلى وجود الإيه؟ وليس راجعاً إلى وجود إيه؟ تنمت، وليس راجعاً إلى وجود المانع. بس طيب اسمع يا ابني كده نقرأ هذا الكلام. وذكروا، يبقى ما يوجب تحت عنوان كده ممكن تسميها موانع الحكم، وممكن تسميها ما يوجب عدم الحكم. ما يوجب عدم الحكم، ما يوجب عدم الحكم، بين قوسين كده الموانع، وإن كان التعبير بالموانع فيه إيه؟ تساهل وتسامح. لما تبقى العبارة ما هيش وافية أو العبارة يعني غير دقيقة يقولوا عليها فيها إيه؟ تسامح وتساهل. وذكروا أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة. قال لك إيه بقى؟ المسطور في كتبنا أنه ذكر القائلون بتخصيص العلة أن الموانع خمسة، وقلت لك مقتضى المانع أن العلة لازم تكون إيه؟ تامة. طب وهل تمت العلة في الصورة الأولى ولا الثانية؟ طيب إزاي بقى في مانع؟ مانع يجي منين المانع؟ طيب ذكر القائلون بتخصيص العلة أن الموانع خمسة، لكني عدلت عن هذه العبارة لما سيأتي، ما رضيش يحكي ليه، لأنه لو حكى كان هيكرر يقول لك والله أنا ما سميتهاش عشان كذا وكذا وكذا، وبعد كده يرجع يقول لك الأقسام كذا وكذا، ده تكرار ملوش داعي طبعا. والقدامى في مؤلفاتهم طبعا كانوا يعني يوغزون ولا يعني إيه يطيلون، يعني مش زي المؤلفات في العصر الحاضر يعني. لكني عدلت عن هذه العبارة لما سيأتي. أول واحد يبقى المانع رقم واحد هو مانع من انعقاد الإيه؟ العلة. يبقى الأمر الأول الذي يوجب عدم الحكم، شوف أنا بقول بالتفصيل إزاي هو، الأمر الأول الذي يوجب عدم الحكم هو إيه؟ هو ما يمنع من انعقاد الإيه؟ ما يمنع من انعقاد العلة نفسها. قال إيه؟ زي إيه بقى من الحسيات؟ يبقى في مثال حسي ومثال شرعي. طب ولما أتى بالحسي علما بأن المسألة شرعية؟ بالضبط، حتى يقرب الصورة إلى الذهن وحتى يوضحها وحتى يزيدنا إفهاما. قول بقى اللي انت عايز تقوله غني حوالين الموضوع ده، ماشي، قول بقى رواد مترادفات على قدنا. طيب مانع من انعقاد العلة، يبقى أول واحد مانع من انعقاد العلة، وطبيعي وطالما العلة لم تنعقد يبقى الحكم إيه؟ لن يترتب الحكم، طبيعي طبعا. مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الايه؟ في الرمي. الوتر انقطع، اللي هو طبعا بيمسك بالايه؟ بالقوس. طيب اللي هو بيتم جذبه للخلف بحيث ان الايه؟ السهم ينطلق يعني. طيب كانقطاع الوتر في الرمي، وايه كمان؟ وكبيع الحر دي. طب وهل في بيع؟ لا، هو الحر يقبل اصلا؟ طيب ما يوجد. وكبيع الحر أو من تمامها، أو مانع يعني، قدر بقى، أو مانع، أو مانع من تمامها. رقم اثنين اللي هو إيه؟ أن يوجد مانع من تمام العلة، فحينئذ لا يوجب الإيه؟ الحكم طبعا. أو مانع من تمامها زائد هيمثل لك مثال حسي اهو، قال كما اذا حال شيء فلم يصب. يبقى رمى ولم يصب في الصوره الاولى لم ير، في الصوره الثانيه رمى ولم ايه ولم يصب. كما اذا حال شيء فلم يصب السهم، وايه كمان؟ قال وكبيع ما لا يملكه. طيب يبقى اذا انعقد العقد غير ايه؟ غير تام. يبقى اذا السبب هنا وجد غير تام طبعا، والدليل على ذلك ان صاحب الشيء لو اجاز ايه؟ يجاز. كما اذا حال شيء وكبيع ما لا يملكه، او من ابتداء الحكم، او مانع من ايه؟ او مانع من ابتداء الحكم. يبقى كده سيبنا العله ورحنا العله خلاص كده ما فيش فيها مشكله. او مانع من ابتداء الحكم ازاي؟ كما اذا اصاب السهم فدفعه الايه؟ الدرع. دفعه الايه؟ الدرع. وكخيار الشرط، لان خيار الشرط ادى الى عدم خروج خيار الشرط من قبل البائع. يعني سيبكم من التفصيل، في تفصيل في المساله لكن مش هندخل فيه عشان من ايه حتى لا نشوش المعلومه. كخيار الشرط، لما انا اشترطت كبائع خيار الشرط ادى هذا الى عدم خروج المبيع من ملكي ودخولي في ايه؟ بالضبط كده. يبقى منع هذا الحكم ابتداء، منع هذا الحكم ايه؟ يبقى خيار الشرط يمنع الحكم ابتداء. كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع، وكخيار الشرط او من تمامه، او مانع من تمام الايه؟ او مانع من تمام الحكم. كما اذا اندمل بعد ايه؟ في تدخل ولا فيش تدخل؟ تدخل طبعا اهو. كما اذا اندمل بعد اخراج الايه؟ التأم، يعني بعد اخراج السهم والمداواه. ومثاله في الشرعيات قال وكخيار الرؤية، فخيار الرؤية برضو منع تمام الحكم، مش منع ابتداء الحكم، لا منع تمام. خلي بالك من ابتداء وايه وتمام. وكخيار الرؤية فإنه يمنع تمام الحكم، لأن تمام الحكم متوقف على تمام الرضا، وتمام الرضا لم يكن ليتحقق إلا إذا تحققت الايه؟ الرؤية. واضح ولا مش واضح؟ أو مانع من لزومه، قدر مانع على طول، ما هي أو طبعا تقتضي الايه؟ بالضبط كده، العطف يقتضي المشاركة. أو مانع من لزومه ودوامه، بالضبط زي ايه؟ قال كما إذا، ممكن استمرار دوام لزوم. عندك حاجة رابعة؟ طيب. أو من لزومه، أهم حاجة تفهم النص وخلاص. أو من لزومه، كما إذا إيه أهو؟ مين اللي قال كده؟ كما إذا جرح، يعني جرح الإيه؟ الشخص اللي اترمى يعني. ماشي. لا هي خطأ خطأ. كما إذا جرح، أو ممكن تقولها جرح حتى يعني، بس على حسب بقى أنك تقول كما إذا جرح أي السهم يعني، أو جرح يعني الإيه؟ المرمي، الشخص المرمي يعني، الهدف الله يفتح عليه. كما إذا جرح وامتد، والجرح إيه؟ امتد، والنزيف مستمر خلاص، يقول لك هيموت هيموت، بعد كده إيه؟ حتى وبعد كده فوجئنا إنه صار الأمر طبعا له، زي بالضبط موضوع الرعاف الدائم والإيه؟ والاستحاضة، صار طبعا له، بينزف الدم والموت ما حصلش. وبعد ذلك الأطباء سألوه، ما لا ده خلاص صارت المسألة إيه؟ طبعا له، يعني أمن ولا لم يأمن؟ آمنة. يبقى منع هذا إيه؟ منع لزوم الحكم ومنع دوامه، بس الموضوع اللي حصل له ده بدون تدخل، دي مسألة يعني إيه؟ ربانية كما يقولون. كما إذا جرح وامتد حتى صار طبعا له وإيه وأمنا وإيه وأمنا. ومثاله من الشرعية إيه؟ الخيار العين. أنا والله بعتك الموبايل وانت خدت ورحت تجرب وتشتغل، فوجئت إن في عين، واخد بالك؟ يبقى العيب الذي ظهر أدى إلى منع لزوم الإيه؟ الحكم، الله يفتح عليك. فأصبحت إيه؟ فأصبحت صاحب خيار عيب، فتملك أن ترد الشيء وتأخذ إيه؟ ثمنه. وكخيار العيب، فالتخصيص، هيرجع بقى للمسألة اللي هو أرجعها، فالتخصيص ليس في الأولين، بل فين؟ بل في الثلاث الأخر. ماشي؟ لأن التخصيص معناه إيه؟ هيقول لك التخصيص، تخصيص العلة هو، لأن التخصيص أن توجد العلة ويتخلف الحكم لإيه؟ لمانع. لمانع، لمانع. طيب فين يا ابني؟ ويتخلف، لأن التخصيص أن توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع، فالمانع ما يمنع الحكم، لأن المانع هو ما يمنع تحقق الحكم بعد ثبوت الإيه؟ هي ده المانع، لأن المانع حاجز بين إيه؟ بين شيئين، فالمانع هو ما يمنع، فالمراد بالمانع هنا إيه؟ ما يمنع تحقق الحكم بعد ثبوت الإيه؟ العلة. طيب وهل ده حصل في الصورة الأولى والثانية؟ ما حصلش والله، ده مفيش علة أو العلة لم تكتمل. فالمانع ما يمنع الحكم بعد وجود العلة، ففي الأولين أو ففي الأوليين، ففي الأوليين من الصور طبعا، ففي الأوليين من الصور الخمس ليس كذلك، لأن العلة لم توجد فيهما، وفي الثلاث الأخر ماشي العلة موجودة والحكم متخلف لمانع، فتخصيص العلة مقصور على الثلاث الأخر، فلهذا لم يقل اللي هو يعني إيه الماتن، يعني هو بيتكلم بلسان الشارح، بيتكلم بلسان الشارح علما بأن المؤلف واحد، فلهذا لم يقل في المتن إن الموانع خمسة، بل قال ما يوجب عدم الحكم إيه خمسة. والفرق بين الخيارات دي مسألة هي يعني مسألة متممة لما سبق. هو اتكلم دلوقتي عن الموانع الايه، الموانع الثلاثة، ما يقال له موانع الثلاثة الأخيرة. فخيار الشرط مانع من ابتداء الحكم، وخيار الرؤية مانع من تمام الحكم، وخيار العيب الله يفتح عليك. فعايز يبين لك الفرق ما بين الخيارات الثلاثة، لذا مانع من ابتداء، ولذا مانع من تمام، ولذا مانع من دوام ولزوم. يبقى عندك ايه قال والفرق بين الخيارات، ان في خيار الشرط نقد ولا نوقف؟ نوقف. يا والله يبقى اذا بعد المؤلف ما بين لك، شوف الموانع الثلاثة مثلنا لها بالخيار، خيار ما فيش عندنا حاجة غير الخيار. والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا.